والله فضيلة الشيخ، يقول السائل: أعمل أعمالا وأجتهد ألا يعلم عنها أحد، ولكن ما إن تأتي آثار هذه الأعمال إلا وأخبر بها بعض إخواني كي يقتدوا بي، ولكن ما إن أرجع إلى البيت أتذكر أني أفشيت بعض عملي، فإذا بي أحزن حزنا شديدا، وتكمن المشكلة حفظكم الله أني لا أستطيع أن أخفي عملي، أرشدني أثابكم الله. هذا فيه تفصيل: إذا كان ذكرك للعمل تقصد به حمل الغير على طاعة الله ومحبة الله وأمنت الفتنة، شرطان: أن يكون مقصودك حسنا وأن تأمن الفتنة على نفسك فيجوز. أما إذا كان مقصودك نفع الغير ولا تأمن الفتنة على نفسك فلا يجوز. لماذا؟ لأنك مأمور أن تقي نفسك من النار ثم بعد ذلك تقي غيرك، فإذا جئت تحمل الغير لمصلحة وأنت واقع في المفسدة فمأمور أن تتقي نار الله عز وجل، خاصة فيما يحبط العمل من الرياء والسمعة، وفتنتها عظيمة، فتنتهما عظيمة. والله تعالى يقول: قوا أنفسكم، فأمرنا أن نقي نفسنا أنفسنا النار. وإذا حدث الإنسان بالأمر وطلب مدح الناس ذهب أجره، فمن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، خاصة في الطاعات. فيحذر من مسألة حمل الغير على الطاعة. لكن ننبه على أمر ينبغي، طبعا إذا ضمن الشرطان تتم للسؤال، إذا ضمن الشرطين فلا يخاف من كلام الناس ولا يخاف على نفسه الفتنة، والتحدث بذلك له وقع طيب في نفوس الناس، ويوجد من يتأثر به ومن يحبه ومن يتخذه قدوة ومن ينافسه في الخير، فهذا لا بأس به ولا حرج، وقد يندب وتؤجر. بل إنه إذا حدث الغير بعمله على قصد حمله على الطاعة كان له مثل أجره لو عمل ذلك الخير ذلك الغير، لأنه دعا إلى هدى، فهذا الدعوة إلى الهدى كما تكون بالقول تكون بالعمل. فإذا كنت بين رفقة تحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وتحب الخير، وإذا تحدثت بالخير تلهفت وتشوقت، أو تحبك وتحب أن تقتدي بك فتحملهم على الخير بذلك، فأنت مأجور وتسن لهم السنن، وينطبق عليك قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. فأنت إذا حملتهم على السنن بالفعل ورغبتهم في الخير بفعلك فهذا تؤجر عليه. أما إذا كان تجد الفتنة وتجد الغرور أو هم يفتنون بك، أمران: أن تخاف الفتنة على نفسك أو تخاف عليهم، أو تخاف الأمرين، تخاف على نفسك وعليهم، فاتق الله عز وجل في نفسك واتق الله في غيرك فلا تتحدث. وأما مسألة أنك لا تستطيع أن تكتم الأمر، فهذا إذا كان تحدثك على سبب يوجب الفتنة لك، كالشخص الذي يعجب بأعماله الصالحة وإذا حدث بها افتتن، فهذا ضعف في الإيمان، سببه ضعف الإيمان. وإذا قوى العبد بإذن الله وسعى بتعاطي الأسباب التي تقوي إيمانه صلح له الأمر واستقام. ومن أعظم هذه الأسباب التي يوصى بها ذكر الآخرة، فإنه إذا علم أنه إذا وقف بين يدي الله وعرضت أعماله أن هذه الأعمال تنفعه يومها بإذن الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سأل نفسه: ما هو القلب السليم؟ وعندها يسعى حثيثا في تعاطي الأسباب التي يسلم بها قلبه من فتنة الرياء والسمعة. فليس هناك دواء يذهب بإذن الله الدواء ويعقب من أخذ به وينال من أخذ به أسرار الشفاء مثل ذكر الآخرة، فإن العبد إذا أكثر من ذكر الآخرة انكسر قلبه لله عز وجل. ومن هنا ندب إلى شهود الجنائز، وندب إلى زيارة القبور، وذكر الله في كتابه العبر وأحوال الموتى وما هم صائرون إليه ذكر أحوال السعداء وذكر أحوال الأشقياء لكي يصلح الله سبحانه وتعالى بهذا الخبر في كتابه ما أفسده الشيطان في القلوب. فإن القلوب إذا غفلت عن الآخرة هلكت هلاكا مبينا. ليس هناك نعمة بعد الإيمان وتوفيق الله للعبد تؤثر في الإنسان أثرا بليغا وبعد القرآن وتدبره مثل ذكر الآخرة. وذكر الآخرة كثير من يقوله وقليل من يتدبر، فهذا الأمر الذي سئل عن أمر عظيم، وهو أن الإنسان لا يملك لسانه يتكلم عن كل خير يفعله. وأعظم ما يكون هذا والعياذ بالله إذا أصبح بعبث الشيطان، يأتي الإنسان في أعمال خيرية ويقول فعلنا وقلنا، ويذهب للدعوة إلى الله ذهبنا وقلنا وفعلنا. وفي بعض الأحيان ذكر هذه الأمور قد يزري ويؤذي من يدعى، وقد يمس في أعراض بعض المسلمين وبعض الصالحين وهذا يتحدث بها ولا يبالي. فهذا الخلل الموجود الآن عند الكثير ولا ينتبه له، بل بعضهم يسوقه بطريقة يبرر بها فعله، فهذا نسأل الله عافية من تزيين سوء العمل. احذر أخي في الله من عملك الصالح الذي تعامل فيه ربك، فليس هناك أحد تتعامل معه، وينبغي عليك أن تأخذ الحذر كل الحذر في التعامل معه مثل الله جل جلاله. وليس هناك أحد أغير على حقه من الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الحقوق وأجلها ولا يمكن أن يستقيم أمر العبد في دينه ودنياه وآخرته، ليس هناك حق أعظم من حق الإخلاص الذي عليه قامت العبادة ورضيه الله عز وجل من خلقه. فإياك أن يمس هذا الحق شيء من شوائب الرياء والسمعة. من هم هؤلاء الناس الذين تتحدث عندهم؟ من هم هؤلاء المخاليق الذين لا يملكون لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ تستحي من الله عز وجل، يأمرك الله أن تخفي عملك، يأمرك الله عز وجل أن تبتغي إليه الوسيلة وأن تكون هذه الوسيلة أقرب. أيهم أقرب؟ أقرب حينما تكون أقرب إلى الله بأن تريده ولا تريد غيره، بأن تتمنى أن هذا العمل لا يراه تراه عين ولا تسمع به أذن ولا يخطر على قلب بشر، حتى ترد موارد الآخرة على ربك فيقال له هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أي فائدة أن يسهر الإنسان الليل وأن يضمأ الهواجر صائما، أو يأخذ في مجالات الدعوة ذهبنا إلى القرية الفلانية ووجدنا وعملنا وقمنا وقعدنا. قال البعض نعظ الناس إنها مصيبة وطامة نريد أن نقف عندها حينما أصبح الناس لا يجدون موعظة إلا أفعالهم. الموعظة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تريد أن تعظ الناس اقرأ عليهم آيات الوعد والوعيد، تريد أن ترسم للناس منهجا، ليس بك أنت المخلوق الضعيف تذهب حسناتك ويدخل عليك الشيطان بالدخن. اذهب إلى نصوص الشرع من كتاب الله وسنة النبي فيها الغناء كله. من لم يستغني بكتاب الله في دعوته فلا أغناه الله. كتاب الله عز وجل ما أحوجك الله. لا، من يظن أن عمله ولا قوله يدعو الناس؟ أنت عبد مسكين ضعيف، وهذا الذي يراك ويسمعك إذا لم يتعظ بكتاب الله فلن يتعظ بعملك. أهم شيء أن نحرص على دعوة الناس بالقرآن والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الناس أن يسألوا عن أعمالك أجبهم بعمل النبي صلى الله عليه وسلم قبل عملك. وإذا أراد الناس أن يسألوا ما الذي تفعل وما الذي تقول، قل الذي يسألك استحي من ربك، استحي من ربك أن تسأل عن عبد ضعيف مثلي، والله سبحانه وتعالى قد نثر لك هذه الحكم العظيمة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا التفصيل الذي فصل لك وهذا البيان الذي بين لك وهذا الهدى وهذه الرحمة، الله الله. ولذلك ضاعت كثير من الأعمال، الأعمال الخيرية، الأنشطة الخيرية، تجد الشخص يتحدث بها وقالوا هذا من باب التحدث بنعم الله. كان السلف الصالح رحمه الله يخفي العامل العمل، فإذا ظهر للناس وهو من أصدق الناس أنه يريد وجه الله وظهر عمله بكى. فكيف أن يتعاطى الأسباب في نشره ثم يأمن؟ يبكي لأنه يخاف على نفسه من الفتنة. واليوم تجد الرجل يتحدث بأعمال الخيرية وكأنه آمن، لأن الشيطان يدخل من هذه الأمور. ولذلك تجد كثيرا من هذه الأعمال محقت بركتها. يقول حفظت 20 حافظ و100 حافظ وخرجنا 1000 حافظ، ثم تذهب وتنظر من هؤلاء الذين تخرجوا وولجوا، وإذا بالأمر كأنه سراب. إن لم يعامل العبد ربه بصدق ويريد وجه الله بحق، فلن يبارك الله له في قوله ولا عمله. حق الله عظيم، والإخلاص لله سبحانه وتعالى أمر شابت منه الرؤوس، فلا يظن أحد أنه بمأمن من عبث الشيطان به. فالحذر، الحذر من التحدث بالأعمال بحجة أن ندعو الغير أو كذا، الحذر من دخل الشيطان الأعمال الخفية. أمر مهم مطلوب من العبد بينه وبين الله عز وجل. وكم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والأحاديث الصحيحة التي من تدبرها وتأملها وجدها تقرر هذا الأصل، وتجعل نفس المؤمن تتوق إليه وتحرص عليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الإخلاص لوجهك. اللهم اجعلنا ممن أراد وجهك وابتغى ما عندك. اللهم إنا نعوذ بوجهك من الرياء والسمعة والثناء. اللهم اجعلنا ممن أحبك أحب ما عندك فشغله حبك عن كل أحد. اللهم اجعلنا ممن أرادك وأراد الدار الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وكان سعيه مشكورا. اللهم إن لم تشكر سعينا فلن يشكر، وإن لم تحمده فلن يحمد ولن يذكر. نعوذ بوجهك وبنور وجهك، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن تظلم قلوبنا بالرياء ومحبة السمعة والثناء. اللهم اصرف عنا فتنة الرياء، واجعلنا ممن أراد وجهك وأراد الدار الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وكان سعيه مشكورا. اللهم سدد لساننا وثبت جناننا وقوم وشيد بالحق أركاننا، واجعلنا لك مخلصين إليك منيبين، وبارك أقوالنا وأعمالنا. اللهم اغننا بك عمن سواك، اللهم اغننا بك عمن سواك، واجعل في ذلك الغناء ما تصرف به قلوبنا وقوالبنا عن خلقك. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، نستغفرك أنت الله لا إله إلا أنت من كل قول لم نرد به وجهك. اللهم إنا نستغفرك من كل رياء، من كل سمعة، من كل مدحة وثناء. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك قبل العرض عليك. اللهم إنا نستغفرك مما أغضبك من ذلك، اللهم إنا نستغفرك مما أغضبك من ذلك، ونبرأ إليك. أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، واجعلنا هداة مهتدين مخلصين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.